Thank you. ميال وانت خالي البال قلبي لك ميال وانت خالي البال ليا فيك امال بس في الانصال قلبي لك ميال وانت خالي البال فيك أمان بس في انت انطار روحي عايشة معاك بس مش لقياك أعمل إيه وياك أقارب وبعيد شوقي لك بيدي أقارب وبعيد شوقي لك بيدي عندي لك.